أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أعذنا من الضلالة، وأعذنا من الجهالة، وأعذنا من الكفر والشرك والنفاق والرياء، واملأنا إيمانا ويقينا وبصيرا وبصيرة وعلما وحكمة، وأعملنا بما علمتنا من الهدى والخير وما أنزلت من البينات. أعذنا من ضعفنا وجهلنا وما فطرتنا عليه، أنت أعلم بمن خلقته وبما خلقت رب هذا البيت، آمين. هذا اليوم الرابع من شعبان من العام 33 بعد 104، وهذا الدرس 57 بعد 100. شنو أن نقول أن ما يروى من فضائل شعبان ليس بسند ثبت يحتج به، من مثله ليلة النصف من شعبان وهو أشهره، أي يقال إن الله ينظر إلى خلقه وعباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم جميعا، يعني المسلمين، إلا لمشرك أو مشاحن. مشاحن يعني من الشحناء والبغضاء، وهذا أشهرها وأظهرها، وإن يعني يكو حديثا حسنه بعض العلماء فهذا ولا يحسن سنده. كذلك أنها النبي عليه الصلاة والسلام عند الناس أنه إذا انتصف شعبان فلا يصومن أحد نافلة، هذا كذلك مشهور، ويعني احتمله كثير من الأعيان، كذلك ليس بسند. ما أحسن الأسانيد ما روت أم المؤمنين رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لم يصم شهرا طولا بعد رمضان كما صام شعبان، يعني أكثر أشهره صياما بعد رمضان، طبعا هو رمضان دعك متمم، شعبان كان يصومه عليه الصلاة والسلام. ما غير ذلك مما رويت لك يعني رواه أعيان مشكورون علماء في الحديث، ولكن لا عصمة إلا لنبي. جيد، نسأل الله إذا بلغنا رمضان أن يعيننا على مرضاته تبارك اسمه وعلى أداء ما أمر وأوجب، آمين. كثير من الناس في رمضان ما في، نعم ما في، كثير من الناس يشتغل بالنوافل وبالبدع ويفوت الفرائض، يعني كالذي يقوم ليلا ويصلي نوافل ويقرأ القرآن كثيرا ويصوم كثيرا وهو من كلاب النار كما قال عليه الصلاة والسلام، ذلك الذي قاتل المسلمين. المسلم في اللحظة الذي يقاتل المسلمين ليس منهم، قتال المسلم كفر، من حمل علينا السلاح فليس منا كما قال عليه الصلاة والسلام لما نبأنا بالخوارج، قال يحتر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم وصيامه إلى صيامهم، تكلم مع الصحابة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الدين كلاب النار. لما؟ لأنهم قتلوا المسلمين، هذول اللي خرجوا أيام علي وقتلهم علي رضي الله عنه، هذول ليسوا جند الشام ولا معاوية، هذول الخوارج الذين ابتدأوا بقتل عثمان رضي الله عنه ثم قتلوا عليا، ثم نرى فلولهم وأذيالهم اليوم. يعني هذا الذي يجري كي بيقولوا في فلول النظام، في فلول الخوارج، يعني فلول النظام الفاسق أهون من فلول الخوارج الصائمين القائمين، لأن فلول النظام الفاسق فسق، الخوارج كلاب النار كما قال نبي الله عليه الصلاة والسلام، قال لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد على ما فعلوا في المسلمين، فسألوا الله العافية. قلت لكم إن كثيرا من الناس يأخذ بالنوافل فيصوم نافلة ويذكر ويفعل ويفعل، ثم إذا جاءت الفرائض ردها ولم يتبع نبي الله. اعلموا أن نبي الله للمؤمنين امتحان، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، مين؟ الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، مجرد أن تجهر له بالقول مش ترفع صوتك، يعني قال الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الجهر يا أخوانا، الجهر، الجهر يعني الوضوح، لما قال الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، المخافة كما علمت اللي انتم بتسموها وشوشة، المخافة الجهر لما يصير أقرب إلى صوت عالي صار صوتا. فحتى الله أمرنا إذا صلينا ألا نجهر بصلاتنا ولا نخافت بها، بالتالي نتكلم عادي. ليه؟ لأن الذي تصلي له لا يلزمه أن ترفع صوتك، هو كما قال تبارك اسمه كما في الحديث الصحيح، إذا قام أحدكم للصلاة فإن الله قبل وجهه، أو قال الصاحب أو بينه وبين محرابه، الصاحب قال كأن النبي قال أن الله بينك وبين محرابك، ليه بترفع صوتك؟ واضح. إن الذي تدعون ليس أصم، اجلس أخي، اجلس أخي، ليس أصم ولا غائبا، اربعوا على أنفسكم. فبالتالي النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لا تجهر له بالقول، تتكلم على قدرك. تنين لا ترفع أصواتكم فوق صوته، يعني هو بيتكلم ترفعش صوتك. بعدها بعد هذا، ما هذه نزلت في أبي بكر وعمر كما صح السند، نزلت في أبي بكر وعمر، فكان عمر بعدها لا يسمعه، لا يسمع النبي الكلام إلا إذا استسمعه النبي، يعني بيتكلم، إذا النبي قال له أشار أنه ارفع برفع. بعد هذا ليه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، بترفع صوتك، فما بالك إذا بترفع حكمك فوق حكمه؟ يعني نقول لك قال رسول الله وتقول لا إنما الأمر كذا، يا أخي ارفع صوتك بالتسبيح فوق صوته مغالبة يحبط عمله، يعني هو بيقول سبحان الله، قول سبحان الله أعلى من صوته يحبط عمله، نزل حالك وطي صوتك. واضح إخوان؟ إذا أردت أن تنجو، إذا لا تريد النجاة لها سبعة أبواب جهنم لكل باب منهم جزء مقسوم. كبر الله. إحنا كنا في الدرس الفائت عند أولئك أصحاب النار، فكنا نتكلم عن أصحاب النار وعن أصحاب الجنة. ليه؟ هذا يقتضي كما كنا ندرس ولا نزال ندرس أنه ما بنقدر نقول النار النار، ما أنتم عارفين، هذا ليس دراسة، هذا يعني هذا ليس عهدنا في هذا الدرس. كيف عهدنا أن ندرس؟ ندرس إذا وصلنا إلى كلمة النار. إخواننا، النار في القرآن التي يراد بها العذاب 123 مرة، يعني ذكر نار غيرها، يعني التي رآها موسى والتي تأكل القربان، ولكن النار التي وعد الله الكافرين 123 مرة. فبالتالي لا يكفي أن تكون النار النار، أنو النار النار، لعلنا لا نعرف ما كتب الله في هذا، يعني سماها أسماء شيك الجحيم والسعير بالتالي وجب للمؤمن أن يتعلم، ولا إن لم يتعلم كلام الله فماذا يتعلم؟ أنصحكم وأعظكم بواحدة، ليس بعد وحي الله علم. ماذا أردت بالوحي؟ ما تكلم به نبي الله في الدين وحي، إن هو إلا وحي يوحى، سواء ما قرأ من القرآن أو تكلم في الدين هو من غير القرآن، كل كلامه في الدين وحي. واضح إخواننا؟ ليس بعد الوحي علم، كل ما بعد الوحي رأي يصيب ويخطئ، قائله وجارية المسلمين سواء. قال أميرنا الصالح المهدي الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين. هذا مهم يا اخوان، اتهموا الرأي على الدين. فواضح عند الفاروق المهدي أن دين ورأي، فالدين ليس رأيا والرأي ليس دينا. ولليه قال اتهموا الرأي على الدين؟ فهذان ضدان متغايران، الدين ليس رأيا والرأي ليس دينا. فقال عمر بما جرب في نفسه مرة في الحديبية لما الله رد المسلمين للعام الذي يلي، فعمر أكبره، تعرفون القصة، قال ألسنا المسلمين؟ أليس الكافرين، زي ما بيعمل اليوم الثوار والهيجة هاي، ألسنا المسلمين؟ أليس الكافرين؟ يقول النبي بلى. قال فلما نعطي الدنية عن ديننا؟ والنبي يقول إني رسول الله لا يضيعني. بعدها تذكر عمر رضي الله عنه فقال بعدها اتهموا الرأي على الدين. أزيدكم؟ قال أميرنا الصالح اتهموا الرأي على الدين. أزيدكم؟ واتهموا صاحب الرأي على دينكم، واتهموه في دينه. لما عمر رضي الله عنه قال اتهموا الرأي على الدين، الرأي ليس شبحا، الرأي له صاحب، فأتهم الرأي وإلا صاحب الرأي؟ وهذا الرأي من وين جاء يا أخوان؟ فصاحب الرأي إذا جاء يدافع فيه السنن اتهمناه في دينه على ديننا، فنتهمه على ديننا ونتهمه في دينه. إذا أراد الرجل أن نكرم دينه فليقل قال الله قال رسول الله. الرجل الذي يقول أرى كذا متهم عند عمر، ومن لم يكن متهما عند من كان متهما عند عمر، يعني هو متهم عند عمر مش متهم عندك، فأنت متهم، متهم عند عمر، بريء عندك أنت متهم. واضح أخوان؟ إذا أردت أن يكون دينك ما قد أنزل الله فاتبع ما أنزل الله، كما رأيت الصديقين وأصحاب نبي الله، عدا ذلك الرأي تهمة، الرأي ضلالة. أبدأ بنفسي إلى من سبقني ومن سيأتي بعدنا ممن لا يوحى إليه. وهل بعدنا من يوحى إليه؟ ابن مريم، ابن مريم نازل، لا محالة نازل. كل من كان بين النبي عليه الصلاة والسلام ومنزل ابن مريم، كل هؤلاء ليسوا معصومين. واضح؟ حتى أن ابن عمر رضي الله عنه كان يذكر المسلمين بالأمر من الدين فيقولون قال أبوك عمر، فيقول أبي أم كتاب الله؟ عمر أعلم من ابن عمر، ولكن إذا جئت تحاجج فحاجج بالكتاب والنبوة، ولو كان أبوك عمر، ولو كان أبوك أبا بكر. تذكروا لما حدثتكم بحديث زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان نسميه ويسميه الناس أمين سر النبي، هذا كلام الناس، إنما هو عندنا أمين رضي الله عنه. من؟ حذيفة رضي الله عنه. زر بن حبيش تابعي تلقى العلم أخذه عن حذيفة، يقول لحذيفة: صلى النبي عليه الصلاة والسلام ببيت المقدس ليلة أسري به؟ فقال حذيفة: لا. فقال زر، اسمع هي تابع لصاحب، قال: بل صلى. فما قالوش حذيفة يعني ومن أنت حتى تكلم أصحاب نبي الله، قال: أنت تقول هذا يا أصلع؟ قال: نعم. قال: بما؟ قال: بكتاب الله. قال: اقرأ. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكانت حجة زر رضي الله عنه المسجد، وليس فيها حجة. لا يقتضي أنك يعني أسريت إلى المسجد، لا يقتضي أنك صليت لعل العصر به ورفعه، ولكن الحجة على التابع والصاحب كلام نبي الله، قال لما أسرى به جمع له الأنبياء فأمهم، هذه الحجة. واضح أخوان؟ فرحم الله التابع والصاحب وأتبعنا أصحاب نبي الله. جيد. فاتهموا الرأي على الدين، واتهموا من قدم رأيه على الدين، واتهموه على دينكم، وعضوا على دينكم، واهجروه هذا الرجل كائنا من كان. ألا يقول الناس: قال ابن إدريس الشافعي: إذا صح الحديث يعني الدين فخذوا به واضربوا برأيه عرض الحائط. مين اللي قال هذا؟ الشافعي رحمة الله. طيب واللي أخذ برأي الشافعي وضرب بالحديث عرض الحائط؟ أول أعدائه الشافعي. أول أعداء هذا رجل مين؟ ونحن أعداؤه. واضح أخوان؟ طيب. فكنا عند أولئك أصحاب النار. لا، نحن كنا ندرس النار، يعني أولا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالله أول ما فتح السورة فتحها بحمد الله بما قد علمت. ولكن أين محل النار؟ محل النار قلنا: اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، اسمع، ما قالش فأولئك أصحاب الجنة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. فأول ما أهبط آدم كان الكلام أن من اتبع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، طب والذين كفروا؟ قال: أولئك أصحاب النار. فأول الإيعاد كان فيما كان التصريح في النار. بالتالي تعلم لما سألتك الدرس الفائت أن ليه قال الله في القرآن أصحاب الجنة أصحاب النار، يعني فيه أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب النار، ولكن قال أهل النار ولم يقل أهل الجنة. ما فيه في القرآن كله ما في أهل الجنة، في أصحاب النار وأصحاب الجنة وأهل النار، ولكن ما في أهل الجنة. هذا مهم. فلما نجد أن أول ذكر للنار سبق ذكر الجنة، أول ذكر، يعني أصحاب النار في القرآن 27 مرة، أصحاب الجنة 11 مرة، في أصحاب النار يعني في الإعاد هذا أصحاب الجنة ذكرا أقل بما قد سمعت. ولكن لما كان سبق لإحداهما لمن كان؟ للنار. يبقى فيه شيء مهم جدا. أول ما يهبط آدم: فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. وجب كما قلت لكم إخواننا أن ندرس، والعلم دراسة، العلم ليس قراءة. تعلموا إخوان، الذي قرأ ما درس. وأنا أقول لكم اقرأوا ما تشاءون وادرسوا كتاب الله. لما تمسك بكتاب رجل نزل من بين فخذي امرأة فاقرأ، فإذا كان كتاب الله فادرس. قال تبارك اسمه اقرأ، ولكن باسم ربك الذي خلق. أيسر الأمر ابتداء الأمر، فأول الأمر ما قال اقرأ، هذا أيسره، لأنه كان أول الأمر. قلت لك القراءة أيسر، فيكون اقرأ. فلو قرأت الكتاب أفلحت، ولكن أقول لكم يقرأه الأعجمي، اليوم في أعاجم يقرؤون الكتاب ولكن لا يعلمونه. إنما تدخل الجنة بعد العلم والعمل، من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. من ورثة الأنبياء؟ اتحاد العلماء. ورثة الأنبياء العلماء. اسمع، من العلماء؟ الذين يخشون الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني من يخشى الله حق خشية الله؟ العلماء. فالذي لا يخشى الله ولو جمع كتب الأولين بين يعني صدغيه ليس بعالم. هذا رجل يقرأ الكتب، والذي يخشى الله عالم، ولو علم آية فعمل بها هذا عالم. اليوم من يقول قل هو الله أحد يؤمن بها ويعلمها هذا عالم. هذا عند الله يعلم ثلث الكتاب. حذيفة الذي حدثناكم عنه رضي الله عنه قال يدرس الإسلام، احنا نتكلم على الدراسة، يدرس الإسلام درس الوشي في الثوب. هون ماذا يعني يدرس؟ يعني يمحى. درس الشيء هون محية. فقال حذيفة عن نبي الله عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام درس الوشي. الوشي ما هو؟ الرقم في الثوب، يمحى يعني من كثرة ما لبست وغسلت يمحى. درس الوشي في الثوب. ولا يسرى، يعني يسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى منه في الأرض آية، فيبقى طوائف الناس، الشيخ والعجوز والمرأة والضعيف، كما قال عليه الصلاة والسلام درس الكتاب فلا يضرى، ما صلاة ولا صيام ولا منسك. سيأتي يوم على الناس يدرس الإسلام ويسرى على الكتاب يرفع فلا يبقى منه في الأرض آية، فيبقى طوائف من الناس لا يعلمون لا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الصدق. فقال صلة صاحب حذيفة من التابعين، قال حذيفة يبقى طوائف من الناس يقولون أدركنا آباءنا، يقولون كلمة فنحن نقولها. ما الكلمة التي سألها النبي عمه أبا طالب؟ لا إله إلا الله. يقولون أدركنا أبانا، يقولون كلمة فنحن نقولها. فقال صلة لحذيفة فما تنفعه، يعني لا يعلمون صلاة ولا صياما ولا منسكا، ما تنفعه. ولا يجيب حذيفة. في الثالثة قال حذيفة تنجيهم من النار. اليوم يقول الرجل لا إله إلا الله، يقتله من يقول لا إله إلا الله. صحيح؟ نهى نبي الله، نهى نبي الله، حذر نبي الله، حذر نبي الله، فما بالهم لا يطيعون؟ الرأي، الرأي، التهمة. يوم كان الرأي، أين ذهب دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ يوم ظهر الرأي. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه إن الله لا ينتزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، شيك يعني بيأخذ العلم ولكن ينتزعه بقبض العلماء، فيبقى أقوام اسمع لا يعلمون فيستفتون فيفتون بالرأي فيضلون ويضلون. في سنن راشد وليس براشد غنوش قالوا له قال عليه الصلاة والسلام لا نقاتل ما أقاموا الصلاة، قال هؤلاء مستكبرون. أنت المستكبر، أنت المستكبر، أنت المستكبر، ومن معك ومن كان مثلك مستكبرون. ليس المستكبر من استكبر على عامة الناس، ذلك من المستكبرين. شر المستكبرين من استكبر على أنبياء الله، من استكبر على الأنبياء استكبر على الله. فيأتيك الحديث عن نبي الله فتأباه، ماذا بقي لك من الدين؟ قال عليه قال تبارك اسمه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، أشرح لك بالرأي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الصوت لسه الكلام ليس عن الرأي على الصوت، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذه سورة الحجرات، في آخرها قال الله قل أتعلمون الله بدينكم، لمين الكلام؟ لمين أتعلم؟ لا مين هذول اللي يعلمون؟ اللي تكلم بالرأي، فلله عليه أن يقول له أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، قل أأنتم أعلم أم الله. يا رجل قبل أن تعرف الماء والنار وقبل أن تعرف أباك من أمك، يعني قبل ما تميز من أبوك، يعني هذا ذكر وهذه أنثى، قبل ما تعرف يعني وأنت تحبو، وقبل أن تعرف أباك من خيل أبيك، كان الله يعلم كل شيء. ثم كبرت صار يقول الله ويقول العلامة الفهامة، هذا اللي صار. قال الله خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. في ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، ارجع إلى النحل، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ما هي النطفة أخوانا؟ ما هي النطفة؟ ما هي؟ ليه قال الله من ماء مهين؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ شو المهين؟ المهين يعني الكريم. قولوا لي ما المهين؟ عكس الكريم تماما يا أخوان، هذه للإهانة. قال الله ومن يهن الله فما له من مكرم. الماء اللي خلقك منه هو قال من ماء مهين، شك يا أخوان. طيب خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أقرب لك إياه، مر النبي عليه الصلاة والسلام بزق في كفه. طبعا إذا حدثت بالحديث صوتا تصورت أنت وتخيلت بزق النبي في يده، صحيح؟ فبقيت يعني ثبت الصوت وبقيت الصورة خيالا. أعلموا الناس ما بيحبوا هذا، ابسط كفك وابسط فيها تسحو هيك، هذا تفل، انا اللي عملته تفل، البسط اكثر فتفل في يده. مين اللي قال له هيك؟ سيدنا الذي في السماء. فتفل بصق النبي فيها، قال الله قال النبي يقول الله بني آدم، بني للتصغير يا وليد. اليوم أنا مرة اتصلت بأحد المشايخ على الفضائيات، قال لي يا وليدي هو بيني وبينه 25 سنة، حقا هذا أبوي، بس يعني الله قال لي يا وليدي فماذا يقول الله لك إذا أنت، أنا كلمتها وأنا وياك أولاد مبارح، بتقول لي يا وليدي لما جاء موسى لفرعون قال له فرعون ألم نربك فينا وليدا؟ طب إذا أنت بتقول لموسى هذا الكلام فما لله عليك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بني آدم خلقتك من مثل هذه. طب لما النبي فعل مين اللي قال له افعل؟ كأن الله علمه، ابسط في يدك أرهم هذا، أري كبراءهم، أري أسيادهم من هم. والله ما بصق النبي في كفه أشرف مني ومن أبي ومنا جميعا. صحيح أخواننا؟ وهذا ليس هو اللي أنت خلقت منه، ليس بصاق النبي اللي خلقت منه ما تعلمونه أخوان، اللي يعني تعرف أنت ولا في حدا منكم يعني هذا اللي بصقته تبلعه، ما هو يا تبصقه يا تبلعه. وذاك أنا يعني لا أتيك بمني رجل، خذ منيك تبلعه ولا لا، منه خلقت. وبعدين هو يقول وانت بتقول، يا اخوان عجيب. انا ما بكلم اخي فرعون ولا عاد ولا ثمود، انا بكلم وقالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا وكبرانا فاضلونا السبيل. اليوم يتلى الكتاب فلا يطاع. قال عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن تتلى المثناة فلا يوجد من يغيرها. قالوا وما المثناة؟ قال ما استكتب من كتاب غير القرآن، بيانات الاتحاد، بيانات العلماء، مثناة. هذا بلاء لهم ولنا، امتحان لهم ولنا. لما خرجت أمنا عائشة الطاهرة إلى البصرة قام أصحاب نبي الله قال قد علم الله وقد علمتم أنها زوج نبيكم ولكن أراد الله أن يعلم تتبعون كلامه أو كلام غيره. أم المؤمنين، مش اتحاد العلماء، أم المؤمنين رضي الله عنها، كل علمها من عند نبي الله، ولكن قال الله فلا يسمع لأحد، بصق في كفه، قال الله. يا أخوانا هذا العلم ليس العلم أن أشرح لك ما رأيته ولا ما درسته، العلم أن أقول قال الله، قال رسول الله، البصقة التي بصقت من العلم، والذي حدثتكم به من قبل درسا هذا درس، أما البصقة حكاية عن نبي الله علم. فمن بصق كما بصق نبي الله فقد حدث بالعلم، ومن قال من درسه ما حدث بالعلم. لما بصقت هذا عمل نبي الله، أزعم أضمن أن لي في هذا دينا. لما درست لا أكاد أزعم ولا أكاد أقسم. بصق في كفه عليه الصلاة والسلام قال الله، يقول الله بني آدم خلقتك من مثل هذه، وهذا لسه كان تشريف، فأنا تعجزني حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت في بردين قطعتين، شخص يعني انتم تسموها الحلل لما تشير قطعتين لابس، مشيت في بردين وللأرض منك وعيد. بكل الأرض اشتدي وللأرض منك وعيد. فجمعت ومنعت، جمعت مال ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. اسمعوني، من أراد أن ينجو في الدار الآخرة فليأتي الله بلا إله إلا الله، وليأته طاهرا بريئا من عرض مسلم ودم مسلم ومال مسلم. لا تلوثوا كما تلوث أولئك، تالله ورب هذا البيت الذي خلق الأنبياء وهدى إبراهيم بعد ضلاله، وخلق محمدا وهدى ابن مريم وهدى موسى، تالله إنما في الأرض اليوم فتنة للمسلمين. والذي يدبح أبناء المسلمين البيت الأبيض، بيننا وبين الناس أن يجليها الله. فإذا جلاها علم الجاهل والعالم. اصبروا إن لم تصبروا فأمسكوا، قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده، أفلح من كف يده. إن أبقاني الله في الجمعة اللي جاي، وما يدريني يبقيني أو لا يبقيني، فأحدثكم بما هو خير مما أظن. اسمعوا، كم بقي؟ اسمعوا، لا لا وما يدريني، وما يدريني ده حدث الآن. اسمع خالد، موسى عليه الصلاة والسلام، ما هم المشايخ بفكروا أن موسى لليهود. قلت لكم يا أخواننا كم تصلون في اليوم والليلة؟ خمسا. من نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كانت 50، من موسى بن عمران 5. الخمسة اللي بتصلوهم من جعلها 5؟ موسى بن عمران. فأعزم دينكم من موسى بن عمران. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، الله بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تنشق عنه الأرض فأفيق فأجد موسى بن عمران باطشا بقوائم العرش. طيب، عمر بن الخطاب لما قرأ قصص بني إسرائيل كان يقول: مضى القوم، أين بنو إسرائيل الذين كانوا في الكتاب؟ مضوا ولم يعن بها سواكم. نفتح البقرة يا أخواننا، بقرة من؟ آل عمران. من؟ المائدة، مائدة على بني إسرائيل. ثم اقرأ الأعراف، اقرأ اقرأ ما تشاء، والإسراء والنمل، اقرأ كلها. يوسف والقصص، وما أدراك. أنا سآتي الآية التي ستلي: يا بني إسرائيل، الآية التي ستلي: يا بني إسرائيل. فموسى استخلص الله به بني إسرائيل من عدوهم، من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين، شيك يا أخوان. ثم وعد الله موسى ميقاتا، فأتى موسى الميقات، ثم قال الله لموسى: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ الكلمة اسمعها، ما هي؟ أعجلك. اللي خرج بعدها ماذا كان؟ عجل. ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري على سنتي وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الشامري. بما؟ بالأجل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قومي اسمع، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أنا أقرأ من الكتاب من لسان موسى على قومي، يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ألم يعدنا نبينا وعدا حسنا؟ اسمع، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ موعد الأنبياء. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، بملكنا، بملكنا، بالقراءات كلها، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. قراءته ماذا يعني؟ يعني حملنا ونحن راغبين، حمل ولا لو لم نشأ ما حملنا، حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. بما ضاع عهد الأنبياء وأثر الأنبياء؟ بالعجلة. ماذا اتخذ الناس فوق عهد الأنبياء؟ عجلا جسدا له خوار، كان من الزينة. من أين كانت الزينة؟ زينة القوم. من القوم؟ فرعون. بنو إسرائيل المسلمون يومها يحدثون عن زينة القوم. من وين كانت الزينة يا أخوانا التي غلبت أثر موسى؟ زينة الكافرين. صحيح. اليوم أين أثر محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تسودوا وجهي، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قالها عند البيت الحرام. قال أصحاب النبي، تكلم النبي، لم يبق بيت إلا وسمع صوته. ليس من حضره حصرا، كل من كان في الحرم في الحج سمع صوته. قال لا تسودوا وجهي، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا أثره، هذه سنته. قال ابن عباس والذي بعث محمدا بالحق إنها لا وصيته لأمته جميعا. أين ذهبت؟ حملنا أوزارا من زينة القوم. ماذا غلب الأثر؟ ماذا غلب العهد؟ الزينة. الديمقراطية زينة، الحرية. اليوم يوسف القرضاوي واتحاد العلماء لا تكلمون بطه، كاف ها يا عين صاد، يتكلمون ديمقراطية، حرية، ثورية. أين هذا؟ بما غلب العهد والأثر؟ بزينة القوم، أوزار القوم. أخرج لهم عجلا عاجلا جسدا له خوار، غلب صوت ججلهم أثر نبي الله. قام فيهم هارون، يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لما أطاعوا هارون؟ كان فيهم رفيقة. قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ اسمع. قال يا ابن أمه، يا ابن أمي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ما هو أخذ برأس أخيه يجره إليه، صوروا لي ليه يجره إليه؟ لا ليس بس الغضب. ليه الله قال يجره إليه؟ عندي معي. يريد أخاه من الناس، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ويجر أخاه، قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ماذا كان قول موسى؟ قال أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. طيب، سنتين كان في سبيل المفسدين، أما العجز اتخذ ما فعل ولا لا أخوانا؟ طيب ماذا كان الآخرة؟ التفريق، الفرقة. فسبيل المفسدين أن يعبد غير الله وأن تفرق الجماعة، أن يعصى الأنبياء وأن تفرق الجماعة. فقاتل على واحدة واستمسك بالثانية، بقي في بني إسرائيل يأمرهم وينهاهم ولم يخرج بالمؤمنين تبعا لموسى حتى لا يفرق بني إسرائيل. قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذه بيحتج فيها بعض المشايخ، بيقول لك أن هارون قبل أن يبقى على الضلالة وأن يبقى فيهم على الضلالة ولا تنفرق الجماعة. هارون قال ما وجب أن يقال، ولكنهم هم الذين عصوا، ولكن لم يخرج بالمؤمنين حتى لا يفرق. كانت وصية موسى لا تتبع سبيل المفسدين. فماذا كان سبيل المفسدين؟ أما شطره ففعلوه بالعجل، والثاني سبيل المفسدين الفرقة أخوان. فأبى، أبى بقي فيه. اليوم الأمة أين هي؟ الدم والحرب، ويتبعون أحلاف الصليبيين. هذه من ماذا؟ اتخذوا العجل، اتخذوا. اليوم الأمة اتخذت العجل، ذهبها ونفطها وحليها وزينتها وعاجلها جسدا ما لهم وللآخرة. وعدهم نبي الله كما وعدهم الأنبياء الآخرة. لما خرج الحسين رضي الله عنه أتاه ابن عمر على 3 أيام، قال إن الله اختار لكم الدار الآخرة. وعدنا النبي، قال أنا فرطكم على الحوض سترون بعدي أثرة، يكون الملوك سيأخذونها. قال أنا فرطكم على الحوض. وعدنا الدار الآخرة، أبوا، اتخذوا عجلا عاجلا جسدا بين أيديهم له خوار، أرضى لهم. فاستمسك هارون وقال هارون ولم يفرق. كان الأمر بالعجلة. اقرأوا، كم بقي؟ كبر الله. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا بما لم تبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول. هو كان موسى مسيطر على بني إسرائيل بسنة الوحي التي جاء بها، فجاء الرجل فهم السنة. افتحوا بيانات اتحاد العلماء اليوم، قرأت لكم إياه مرة، بيتكلم عن الحريات والديمقراطيات والثورة والشعوب الثائرة. هذا عجل جسد أوزار زينة من زينة القوم، غلبوا بها أثر الأنبياء حتى يأذن الله ويقضي أمرا كان مفعولا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مسس، وإن لك موعدا لن تخلفه، لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننشفنه في اليم نسفا. أنا الحق يعني هذه على الهامش، ولكن من عجب المؤمنين في الفتنة الظلماء. هذا يعني كان العجل من الزينة ولعله من الذهب الأصفر، حرقه في اليم، والدجال في الجزيرة، والسامري الدجال، والدجال السامري. اليوم الإعلام كله بيتكلم بإعلام، إلا الجزيرة تخرج ذهبا من البحر. شوف كيف بتقدم الجزيرة، بنزل الكرة الأرضية وتخرج ذهبا من البحر. أنا لا أعلم لما، ولكن من حقي أن أعجب. اليوم دين المشيخات الجزيرة أخوان، دين المشيخات الجزيرة، وسندهم الثبت الموصول الجزيرة. اسمع، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة. الأثر السنة، الدين، العهد، الوحي. اسمع ماذا سيقول موسى، التفت إلى بني إسرائيل قال إنما إلهكم الله. اسمع ماذا سيسميه، الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ليه الكلام على العلم؟ ليه الكلام على العلم؟ بما استمسكوا، بما فرض عليهم أثره ماذا كان من علم الله وأمره وهداه. لما يقولهم السامري وصاحب الرأي والفقيه المجتهد وشيخ الإسلام والعلامة، لما يقول برأيه فتذهب السنن وتدرس السنن وينطمس الدين. على الأنبياء يقولوا، يرد الناس، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علمه. قال الله كذلك. التي تليها، نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا كأوزار زينة القوم خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملة. مش قالوا حملنا، حملنا، حملت الأوزار، حملت الزينة، هذه خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة. يوم ينفخ، يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرق. اقرأوا إلى آخرها، كبروا الله. قال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى بإيش بيرضوا الأنبياء والمؤمنين؟ بهذا، وليس بالنفط ولا بالأصفر ولا بالأسود. لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قبلها ارجعوا، قال تبارك اسمه، الآيات طوال يعني لا يكاد المؤمن يقطع، ولكن أنا قطعني الوقت. كبروا الله. قال فتعالى الله الملك الحق. شوف الكلام، ماذا يسمي نفسه؟ الملك. بما وعدهم الدجال؟ وعدهم ملكا. ماذا وعدهم السامري؟ ليه وعدتني العجل؟ ألم يعدنا الله في الآخرة ملكا كبيرا؟ وعدهم بعجلهم الجسد ملكا بين أيديكم. يقول لهم الناس عصفور في اليد والعشرة على الشجرة، هذا جسد عجلهم المجسد، ما بالكم بال الغيب والآخرة؟ عاجلوا في هذه الدنيا. هذا كلام السامري، هذا كلام الدجال، كلام الأنبياء. اصبروا. قال الله تبارك اسم الله، فتعالى الله الملك الحق. اسمع، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. انتم نسيتوا؟ نسي نسي اليوم. أين الأثر؟ قالهم الدجال السامري، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فنسي يا موسى، هو بده يقولهم انه هذا هو الاله، انتم نسيتوا. فنسي ولم نجد له عزمه. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس، الا ابليس ابى. قلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنه فلا يخرجنكما من الجنه فتسقط. كلام لادم ولا الا كمان؟ هو قال لنا في الاعراف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ماذا وعده؟ قال هل أدلك على شجرة الخلد وملكا لا يبلى ليبيا وين صارت؟ هاي معانا ملك صار بيده الدم والقتل واستحر فيه ما استحر. الملك بأيديه من يوم الدبابات يقتل بعضهم بعضا كما قال عليه الصلاة والسلام: ترجعون بعدي أساوض صبة ثعابين يقتل بعضكم يضرب بعضكم رقاب بعض. أين أثر موسى وأين أثر محمد عليهم الصلاة والسلام؟ وين حملنا أوزارا من زينة القوم الحرية؟ اليوم مرسي بما يعد الناس؟ الحريات الديمقراطيات. حدثني بدين محمد أصل علينا الكتاب. لا نؤمن بالحريات ولا بالديمقراطيات. هات لنا نعل النبي خيرا مما أنتم فيه كله. ما لنا وللأصفر والأسود وعدنا الله ملكا في الآخرة أوسع من ملك العالمين. على صبر اصبر اصبر لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. موسى عاجل على ميقات الله فتن قومه، عاجل على ميقات الله لا على خلاف ولا على معصية، عاجل على الميقات ليرضى الله فتن القوم. لا تعجل بالقرآن. أين ذهب الناس؟ أين ذهبوا يا أخواني؟ يقول لك من نطبق الشريعة. ألم تقرأوا من الشريعة طه طه كاف يونس هود لم يقرأوا؟ أليس هذا من الشريعة؟ أين الشريعة؟ صارت الشريعة زينة من أوزار القوم ديمقراطية. القرضاوي قال: سنقاتل في سبيل الديمقراطية، حرفا نصا سمعا سمعته. هذه من الزينة؟ هذا اللحن لحن من؟ عجيب. زينة من أوزار القوم حملوها وحمل، يعني أمريكا فرضتها وهم قبلني أخي فرحان رضياني. أعجل وأجسد لهم ولها خوار. أول علل بني إسرائيل قالوا أرنا الله جهر، الآخرة لا يؤمنون بها. دين العباد كلهم فلاحه أن يؤمنوا أن لا إله إلا الله وأن يرجوا الدار الآخر. اقرأوا القصص، اقرأوا النملة، اقرأوا ما شئتم من الكتاب. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا بذهب ولا بمال ولا بغلبة، إنما الغلب لرب محمد، إنما الغلبة لرب الأنبياء. لن يغلب الدجال نبيا أبدا حتى ينزل ابن مريم. بيننا وبين الناس ما فصل الله به. اليوم لا يتلى الكتاب، يتلون عليهم المثنى ويتلون قال فلان وقال فلان، ولا يزالون على هذا حتى ينزل روح الله ابن مريم. يعلم من علم ويجهل من جهل. من كان له أذنان فليسمع ومن كان له عين فليبصر. سمع الله، علم الله، كتب الله. عجيب عجيب. بكله تأتيه بالبينة، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرة. هذولا مش فقط الكفار، ورب هذا البيت حدثت في هذا البيت مصلين أقرأ القرآن فتزيغ أبصاره، يناظر الحجر والإسطوان. أبدا إذا قرأت القرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور، ما بيسمعك ما بيسمعك. لا يفلح عبد حتى يرجو الله والدار الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله: بشر هذه الأمة بالرفعة والنصر والسؤدد. اسمع، هذا كائن فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. قال الله لأصحاب النبي: تريدون الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون الدنيا والله يريد الآخرة. ما هي الديمقراطية؟ شو هي الديمقراطية؟ ما هي الحرية؟ كل الأرض تحت نعل محمد عليه الصلاة والسلام، يحشر الناس على قدمه، يحشر الناس على قدمه، لا تسود وجهه. ليس بالعجلة، عجل موسى لمرضاة الله فتن قومه، فكيف بمن عجل بالمعاصي؟ بما ستأتون نبيكم في الآخرة؟ بالنفط، بالذهب، بتداول السلطة، بالحريات؟ خطيب الأقصى قال: نريدها أربعا أربعا، يعني أربع سنين أربع سنين. فما بال عمر 10 أعوام، ما بال عثمان 12 عاما؟ لا يعجبك الصديقون؟ أين ذهب الأثر؟ أين ذهب الدين؟ الرأي الزينة. تبارك الله.